إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتم ما بدأنا به عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال. حديث عبد الله بن عمر فيه بعض أوصاف الدجال، وكما هو معلوم أن الأحاديث الواردة في أوصاف الدجال أو أن أوصاف الدجال لم ترد في حديث واحد بل تؤخذ من مجموع الأحاديث. قال: ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال، أي حينما كان موجودا جالسا بين أصحابه فذكر المسيح الدجال فقال: إن الله ليس بأعور. فيه تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص، فكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق من باب أولى. ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، إذن هو المسيح الدجال أعور العين اليمنى، إذن هو فيه عيب في عينه اليمنى. قال: كأن عينه، تشبيه عنبة طافية. العنب المعروف، حبة العنب، ماذا به؟ شبه نتوء عينه اليمنى بنتوء أو ببروز الحبة العنب، إذن عينه كأنها عنبة. قال: طافية من الطفو، الشيء إذا طفى ارتفع، إذن هي فيها نتوء. طافية رواية الياء من الطفو، أي أنها طافية ناتئة. وفيه الاستدلال على أن المسيح ليس إلها لأنه فيه نقص. قال: نعم، الظاهر والله أعلم لا، ليس من ولد آدم، يعني حديث الجساسة يفهم منها أنه ليس من بني آدم. إيه نعم، الله أعلم. قال: وأراني الليلة عند الكعبة في المنام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقص الآن أمر رآه في المنام، وكما تعلمون أن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق. قال: فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال. آدم، أصل كلمة الأدمة هي الآدم هو الأسمر، الأدمة هي السمار، إذن أرى آدم أي رجلا أسمر. قال: كأحسن ما يرى من أدم الرجال، أي أن سماره حسن. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث الصحيحين، في وصف النبي صلى الله عليه وسلم حينما نعت عيسى عليه السلام قال: ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ربعة أي مربوع، ليس بالطويل ولا بالقصير، قال أحمر. وهنا ماذا يقول؟ آدم، أي أسمر أم لا؟ فتحمل الحمرة على سمار، أي بعض الناس في حمرة لكن هذه الحمرة ليست بيضاء إنما تميل لشيء إلى السمار. إذن يحمل أن عيسى عليه الصلاة والسلام لونه فيه حمرة لكن هذه الحمرة تميل إلى شيء من السمار، ليست حمرة ظاهرة تميل للبيض، لا إنما تميل إلى السمار والله أعلم. قال تضرب لمته بين منكبيه، هنا وصف اللمة بأنها إلى المنكبين وهذان هما المنكبان، وأهل اللغة يختلفون في اللمة، البعض يرى أن اللمة إلى تحت الأذنين لكن هذا الحديث قال ماذا به أن لمة تضرب إلى المنكبين. إذن عندنا لمة وجمة ووفرة، الشعر حدود الشعر من الأذن إلى أسفل، هنا قال اللمة الوفرة إلى الأذن، الجمة تكون بين ذلك والله أعلم. والمسألة أيضا محل خلاف بين أهل اللغة في تفسير هذه الأشياء الثلاثة. قال رجل الشعر، إذن عيسى عليه الصلاة والسلام ماذا به؟ له شعر، أي يؤفي شعر رأسه، وكذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤفي شعر رأسه. وهل إفاء الشعر يعني شعر الرأس بالنسبة للرجال هل هو من السنة أو من العادة؟ أيضا هذه المسائل خلاف بين العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أنه من باب العوائد وليس من باب السنة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في حينما رأى رجل صبيا حلق بعض رأسه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم احلقوه كله أو اتركوه كله، فلو كان ترك الشعر أفضل لما قال خير بين الأمرين، الخيار الأصل هو الاستواء، لكن إذا كان الشخص في أوساط أناس يعفون شعورهم يعني شعر الرأس يعفيه، وإذا كان في أوساط أناس يحلقون أي يخففون من شعورهم يخففه. قال رجل الشعر أي أنه يسرح شعره، وتسريح الشعر لمن له شعر هو السنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، إذا اتخذ الشعر الشخص الشعر هنا يكرم، وهذه عادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن عيسى عليه السلام رجل الشعر أي مسرح شعره، يقطر رأسه ماء. في الحديث اللي أشرت إليه قبل قليل قال كأنما خرج من دماس، قيل الدماس هو الحمام وقيل الكن، وهذا الذي يظهر الله أعلم أنه كناية عن نظارة عيسى عليه الصلاة والسلام وامتلاء جسمه بالشباب والقوة، هذا هو الظاهر والله أعلم، يعني ليس شاحبا، واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. إذن هذه رؤيا منام، وسيمر بنا إن شاء الله أن عيسى عليه السلام سيحج سيهل بالحج والعمرة أو يثنيهما، إذن حج في المنام وسوف أيضا يطوف بالبيت حاجا ومعتمرا بعد نزوله عليه الصلاة والسلام. فقالوا هذا المسيح ابن مريم، الذي قالوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة أو غيرهم، فقالوا المسيح ابن مريم. قال ثم رأيت رجلا وراءه، أي وراء عيسى عليه الصلاة والسلام، جعدا قططا، الجعودة تكون في الشعر وهو تثني الشعر، هذه الجعودة. أما قوله قطط أو قطط، المقصود به شدة الجعودة، أي إن صح التعبير هو شعره مفلفل، ليس مجرد فقط جعد بل هذه الجعودة شديدة فهو ملتوي. أعور العين اليمنى كما مر بنا، كأشبه من رأيت بابن قطن، شبه النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسمى عبد العزة ابن قطن من خزاعة مات في الجاهلية، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك بن قطن قال واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت يطوف بالبيت فقلت من هذا؟ قال المسيح الدجال يطوف بالبيت أي بالكعبة. بعضهم استدل بهذا الحديث على أن المسيح الدجال يدخل مكة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام، وهذا يدل على أنه سوف يدخل مكة. سيمر بنا إن شاء الله أن الثابت في الصحيحين وفي غيرهما أن الله حرم مكة والمدينة على المسيح الدجال، فيقال إما هذه رؤيا منام، أو يقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسيح الدجال لا يدخل مكة بعد خروجه عند قيام الساعة، ولا يمنع أن يدخل مكة قبل ذلك. على كل حال، قاعدة يقعدها أهل العلم وممن نص عليها ابن رجب رحمه الله تعالى وهو إمام في قواعد الفقه، إذا ورد عندنا حديثان أحدهما سيق نصا في المسألة والآخر لم يسق في المسألة، إنما سيق لأمر آخر، فماذا نقدم؟ نقدم الحديث الذي سيق نصا في المسألة. هذه قاعدة متقررة عند أهل العلم، فنقول الأحاديث الواردة في عدم دخول المسيح الدجال نص في المسألة، وهذا الحديث ما سيق هل المسيح الدجال يدخل أو لا. خذ على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد تفضل بخمس أو بسبع وعشرين درجة، وردت حديث في الأمر بصلاة الجماعة كحديث الأعمى قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا تجد لك رخصة. حديث الأعمى ماذا به؟ نص في وجوب صلاة الجماعة على الرجال، وهذا الحديث ليس نصا في وجوب صلاة الجماعة، إنما في بيان فضيلة الجماعة. فأيهما نقدم؟ نقدم الحديث الذي هو نص في المسألة كحديث الأعمى. إذن أيضا هذه قاعدة ينبغي أن ننتبه لها، ونحن نحتاجها حينما نتعامل مع النصوص الشرعية. عندنا حديث النص ورد نصا في مسألة أي سيق لبيان حكم الله عز وجل في هذه المسألة، وحديث آخر لم يسق لبيان هذا الحكم، إنما تعرض لها تعرضا، هنا لا نأخذ الحكم من هذا الدليل، إنما نأخذه من الدليل الذي نص في المسألة هو الحديث الوارد يمكن توجيهها. إذن في هذا الحديث بيان صفة المسيح الدجال، وأنه زيادة إلى الأعور أن شعره فيه جعودة، بل هذه الجعودة الشديدة حتى أنها تصل إلى حد الالتواء أو ما يسمى بتفلفل الشعر. الحديث كما هو عندكم رواه البخاري ومسلم، لكن نذكر التخريج لأجل أن يستفيد من يسمع. وعن النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداه فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج لست فيكم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة كأشبه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثوه في الأرض؟ قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدر له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان الذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النخل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه في السيف يقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعو فيقول فيقبل ويتهلهل وجهه يضحك فيه بينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم. حديث النواس أخرجه مسلم. قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدجال ذات غداة. الغداة هو أول النهار فخض فيه ورفع أي ذكره وقرب أمره وخوف الصحابة رضي الله تعالى منهم وأنه قريب حتى ظنه في طائفة النخل أي ظنوه قريبا منهم في نخل المدينة رضي الله تعالى عنهم. فلما رحنا أصل الرواح وبعد الزوال ويطلق ويقصد به مجرد الذهاب ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى لا يقصد به بعد الزوال إنما يقصد به مطلق الذهاب. قال فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا أي عرف النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تحسس وجوه الأتباع ومعرفة ما يشغل بالهم. قال ما شأنكم؟ إذن استفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يوجه وقبل أن يأمر وفيه كما أسلف قبل قليل فائدة وهذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجد النبي صلى الله عليه وسلم ينكر مباشرة أو ينهى لا إنما هو يستفهم ويسأل وإن كان عنده علم ويهيئ السامعين ثم بعد ذلك يقول ما يريد أن يبينه للناس. قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداه فخفضت فيه ورفعت حتى ظنه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم. إذن الدجال لا شك أنه مما يخاف منه لكن أيضا ليست الأمة فقط يخشى عليها من الدجال فقط لا هناك فتن أعظم من فتن المسيح الدجال فتنة المال فتنة النساء فتنة حب الشرف والتصدر والرغبة أن يكون الشخص مقدم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه فتنة محبة الشرف محبة السيادة محبة أن يكون هو الرأس المقدم يشار إليه ابناء ذكر أن فتنتها في دين الشخص أعظم بل كمثل فتنة ذئب جائع في غنم. ماذا تظنون بذئب جائع يطلق في زريبة غنم؟ ما الذي سيصنع؟ سيفسدها. وكذلك محبة الشرف الظهور التصدر الرياسة تفتك بدين الشخص إذا كان هم الشخص أن يتصدى مثل هذه الأشياء. فلا تسعى له لكن إذا طلب منك واحتج إليك لا بأس. قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. إذن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم هل سيخرج في زمنه أو بعد زمنه بل النبي صلى الله عليه وسلم شك أيضا في أمر الدجال في بدء الأمر اشتبه عليه صلى الله عليه وسلم هل ابن صياد هو المسيح الدجال أم لا ثم بعد ذلك تبين له صلى الله عليه وسلم أنه ليس المسيح الدجال وهذا في بدء الأمر والله أعلم حينما قد أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. والصواب أن ابن صياد أو عبد الله بن صياد أو صافي أو صافي بن صياد هو من يهود المدينة، ليس المسيح الدجال، بل هو ممن أسلم، فلذلك رد على بعض الصحابة كأبي سعيد الخدري وحديثه في مسلم قال: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال لا يولد له وقد ولد لي وابنه من سادة التابعين؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المسيح الدجال مكة والمدينة وها أنا حاج؟ لكن الفقرة الأخيرة قد يقال أنه لا يدخل مكة والمدينة أي حين خروجه. فعلى كل حال ابن صياد ليس هو المسيح الدجال، وإن كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ظن أنه المسيح الدجال. سم؟ نعم. لكنه كما قال صلى الله عليه وسلم: اخسى فإنك لا تعدو قدرك، فإنك أخو الكهانة، فعنده شيء من الكهانة وعنده نحو ذلك، لكنه معدود في الصحابة كما تعلمون. حتى المنافقين في الظاهر معدودين، هم معدودون من الصحابة في الظاهر. قال: فأنا حجيجه دونكم. وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وأنه يدود عنهم. وهكذا طالب العلم الذي يرث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي دائما أن نهتم بأمور الناس. ربنا عز وجل ذكر عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكذلك من يرث النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه لهذا الجانب: كن رحمة للمسلمين، كن رحمة للعامة والخاصة. هذا هو الذي وهذا هو خلق وارث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإن يخرج ولست فيكم. إذن يحتمل الأمرين، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج. قال: فامرؤ حجيج نفسه، أي كل واحد منكم يحاج عن نفسه ويبتعد ويبذل الأسباب التي تبعد عن الدجال، والله خليفتي على كل مسلم. ونعم الخليفة سبحانه وتبارك. ثم قال: إنه شاب قطط، أي في سن الشباب. قطط كما مر بنا أي الجعودة، عينه طافئة. هنا هذه الرواية بالهمس، والرواية السابقة بالياء من غير همس. وطافية كما مر بنا أي ناتئة، وطافئة بالهمس أي طفأ نورها، أي لا يبصر بها. إذن هذه تحمل على إحدى العينين، والله أعلم أي رواية الهمز، أي طافئة لا يبصر بها. كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن الخزاعي. قال: فمن أدركه منكم، خطاب للصحابة وهو للأمة كلها، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفيه فضيلة سورة الكهف، وأنها من أسباب العصمة من الدجال، من أسباب الاعتصام بالدجال من الدجال أيضا الاستعاذة منه في الصلاة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله شرع لنا أن نستعيذ بالله من المسيح الدجال في صلواتنا، وهذا أيضا يدل على أيضا فتنة المسيح الدجال. أيضا من أسباب العصمة من المسيح الدجال البعد عنه، وهذا ليس خاصا بالمسيح بل بالفتن كلها، ليبتعد الشخص عن الفتن، لأنه قد يظن في نفسه خيرا وربما يحسن الظن بنفسه، لكن إذا مر بالموقف قد يتغير الأمر. إذن هذه بعض الأشياء التي يتحصن بها من المسيح الدجال. قال: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، أي في مكان، خلة هي الجهة، بين الشام والعراق، لعله في خراسان أو نحوا من ذلك. والمقصود هنا في أول خروجه، وسبب خروجه كما في صحيح مسلم أنه يخرج لغضبه، أي أول ما يتسبب في خروج أنه يغضب أو يغضبه أحد ثم يخرج ثم ينتشر بعد ذلك. قال فآثى يمينا وآثى شمالا، أي أنه لا يترك مكانا. يا عباد الله فاثبتوا، فيه الأمر بالثبات على الحق، وليس خاصا في المسيح الدجال، بل الثبات على الحق في كل أمر. واعلموا إخوتي أن الجزاء من جنس العمل، من ثبت على الحق في الدنيا ثبته الله عز وجل على الحق حينما يكون أحوج ما يكون إلى الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول في الحياة الدنيا وفي الآخرة. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن من ثبت في الدنيا على الحق، والحق أقول من نافلة القول أن نقول هو ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ثبته الله عز وجل في الآخرة. قلنا وما لبثه في الأرض، وفيه أن الأحكام الشرعية لا بد أن يقيد الله لها أحد يسأل عنها أو يبتدي بها النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الله لن يترك عباده من غير أن يبين لهم ما يحتاجونه. فلذلك كل ما لم يذكر ولم يبين هذا ماذا به؟ مما لا يلزم. فلذلك عند بعض العلم قاعدة أن الأشياء التي تحتاجها الأمة حاجة عامة ولم يرد لها نص لا في كتاب ربنا تبارك وتعالى ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنها من العفو التي لا تلزم، لأن لو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. متى تقوم الحجة؟ لا تقوم إلا بالبلاغ. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما. إذن مدة لبث المسيح الدجال 40 يوما. وفيه فائدة أن الباطل قصير، هذه سنة، تجد الباطل وإن كان قويا لكنه لا يدوم سرعان ما يضمحل، لكن الحق هو الباقي. 40 يوما يوم كسنة، أي طول هذا اليوم كطول السنة التي نعدها في دنيانا، ويوم كشهر، أي اليوم ك30، أي في مدة زمنية كمدة الشهر، ويوم كجمعة أي كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. ومع ذلك يدور الدنيا. هنا وقفة، الآن يدور الدنيا في كم؟ في 40 يوم أم لا؟ اليوم كسنة. الآن حينما تلقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الحديث، ما رأيكم شخص سوف يذهب إلى مشرق الأرض وسيذهب إلى مغربها وإلى شمالها وإلى جنوبها ويدور لا يترك نقبا إلا مر به، كم سيحتاج من الوقت في نظرهم؟ 10 سنين أم لا؟ ومع ذلك سلموا. نحن الآن صعب إدراك هذا الأمر، هل يصعب؟ يستطيع الشخص يدور الكون ربما أقول في يوم أو في يومين أو ثلاث أم لا؟ فلذلك كما يقول السلف اتهموا عقولكم أمام النصوص، لا تحكم النصوص الشرعية على عقلك القاصر. فما تراه الآن تحار في العقول الآن غدا يكون أمر طبيعي. خذوا على سبيل المثال مسألة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس ثم الرجوع في ليلة، ما رأيكم؟ يرون أنه من المستحيل أم لا؟ ومع ذلك هل هو الآن في زمننا؟ صعب. هل يمكن أقول في ساعة أو ساعتين يتم هذا الأمر؟ بلى. إذن إخوتي إذا ثبت النص فسلم للنص، واعلم أن عقلك قاصر لا يمكن أن يدرك كل شيء. فلذلك ما أتي من ظل إلا عن طريق أي شيء، أنه يحكم عقله القاصر بأي شيء على النصوص الشرعية الثابتة. فلذلك ظل المعتزلة بسبب أي شيء، بسبب تحكيم النصوص. فإياكم ومسألة تحكيم العقل في النصوص الشرعية، إنما نقول آمنا به كل من عند ربنا ونكل العلم إلى خالقه، وهذا مما يقوي الإيمان ويثبت الشخص. وانظروا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سألوا عن الصلاة مباشرة رضي الله تعالى عنهم، ما انشغلوا بهيئة الرجل، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا ما تكفي. طيب سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بين لهم الحكم، قال اقدروا له قدره، أي انظروا الوقت المعتاد التي كنتم تصلون فيه، فإذا حضر الوقت صلوه، مثلا صلوا الظهر ثم انظروا مثلا كم بينه وبين الظهر والعصر مثلا، ثم صلوا العصر، ثم كم بين العصر والمغرب، ثم صلوا، وهكذا حتى تنقضي هذه المدة. وفيه أنه النصوص الشرعية فيها الأحكام التي تحتاجها الأمة، لكن نحتاج إليه شيء إلى البحث عنها. أليس الآن في بعض المناطق تجد ماذا به؟ نهار تام أم لا؟ أو ربما يكون ليل تام أم لا؟ يعمل به هذا النص فيقول، فيقال اقدروا له قدره. ثم قالوا وما إسراعه في الأرض؟ الآن سوف يعم الأرض كلها، إذا كيف يسرع؟ ماذا سيكون؟ قال كالغيث استدبرته الريح، أي المطر والسحب، المطر والسحب إذا ساقتها الرياح ماذا بها؟ تمر مرورا سريعا، فيأتي على القوم. الأصل إذا أطلق القوم يقصد بهم جماعة الرجال، هذا الأصل. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء، ولا نساء من نساء، هذا الأصل. لكن قد يطلق القوم يقصد به الرجال وتدخل فيه جماعة النساء تبعا. إن أرسلنا نوحا إلى قومه، أي إلى الرجال وفيهم النساء تبعا. إذن قوله فيأتي على القوم، أي يأتي على القبيلة، على جماعة الرجال وتدخل فيهم النساء، فيدعوهم فيؤمنون به، أي يؤمنون بأنه رب لهم. وفيه أن في آخر الزمان قلة العلم، قلة العلم، فلا يمكن أن يؤمن به إلا شخص ليس عنده علم. وفيه سرعة التأثر المخلوقين بما يرون وبما يسمعون. قال فيؤمنون به ويستجيبون له، أي يستجيبون لدعوتهم وأنه رب لهم، فيأمر السماء فتمطر، فتمطر فتنة لهم، والأرض فتنبت، أن يخرج منها الزرع، هم بحاجة إلى رعي مواشيهم. قال فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، ظاهر النص أنه مطر أم لا حقيقي ليس خيال، والنبات أيضا ليس خيال، وهذا هو الصحيح. بعض الشراح اعترض، قال المقصود به هذا من باب الخيال وليس من باب الحقيقة. قال لماذا؟ قال لأنه الدجال بهذه الصورة يشبع على النبي، قد يظن به أنه نبي إذا لو كان حقيقة. قل الدجال ما ادعى النبوة، إنما ادعى ماذا؟ الربوبية. قال فتروح عليهم سارحتهم، أي ما يسرح من بهيمة الأنعام، أطول ما كان الذرة، ذروة الشيء أعلاه، إذا كانت مثلا إبل أو نحو ذلك تكون ذروتها أي مرتفعة غير منكسرة، وهذا دليل عليه شيء على السمن وعلى امتلاء الحيوان باللحم. وأسبغه ضروعها، أي ضروعها ممتلئة بالحليب، ولا تكون إلا إذا كانت شبعانة. وأمده خواصر، الخاصرة هي الجنبين، بمعنى أن البهيمة إذا أكلت العشب ماذا بها؟ انتفخ جنباها، أي انتفخت خواصرها، فهي ترجع إلى أهلها شبعانة من العشب النابت. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه، هذول من الموحدين الذين يرون أنه كافر وأن هذه الأشياء التي معه ما هي إلا فتنة، فيردون عليه فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، أي المحل هو هلاك العشب، حتى تكون الأرض ممحلة ليس فيها نبات، ليس بأيديهم شيء من أموالهم. المال في كلام أهل العلم هو كل عين مباحة النفع من غير حاجة، يعني حينما يقال مال يتبادر إلى أذهاننا في هذا الزمن الأوراق النقدية أم لا؟ لا، المال في كلام الفقهاء وأيضا في النصوص المقصود بها كل عين مباحة النفع من غير حاجة مال، يعني كل الآن الموجود عندنا في المسجد يسمى مال، مكبرة الصوت مال، هذه المذكرة مال، هذه الساعة مال، هذا الماء مال، إذن هذا هو المال. ولعل والله أعلم هنا المقصود هنا بهيمة الأنعام لأنها هي الغالب عندهم. قال وفيه أيضا أن الشخص قد يدفع ثمنا ضريبة لدينه، قد يدفع ثمنا يحصل له شيء من الأذى المؤقت مقابل دينه، فلا بد من الصبر في ذات الله عز وجل، فلا بد من التحمل، فما هي إلا فترة فتزول ثم تعقبها الراحة التامة. قال ويمر بالخربة، أي المكان الخارب القديم، وهذه مظنة وجود الكنوز من الذهب والفضة، فيقول لها أخرج كنوزك، أي المخبى فيك، فتتبعه كنوزها كيعسيب النحل، أسراب النحل، أو حينما تطير تكون جماعات، فكذلك هذه الكنوز أو هذه الأموال تتبعه كما أسلفت، أيضا هذه من الفتنة. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف، أي من مثرق رأسه، فيقطعه جزلتين، أي قطعتين، فيقطعه جزلتين أي يجعله نصفين، أي ورمية الغرض أي يجعل بينهما مسافة فيمشي بين هاتين الجزلتين. ثم يدعوه أي يناديه بعد أن قطعه جزلتين فيقبل أي هذا المقتول ويتهلهل وجهه أي فرحا واستبشارا يضحك، وهذا غير الرجل الذي يقتله المسيح الدجال حينما يأتي، يقول أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا بك نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتله ثم يحييه، فلما يحييه يقول ما ازددت فيك إلا علما، أو كلمة نحوها، فلما يريد أن يقتله مرة ثانية حنقا وغضبا عليه لا يمكن منه. إذن هذا المذكور غير الرجل المؤمن الذي يقتله الدجال ثم لا يسلط عليه مرة ثانية. قال فبينهم كذلك، أي فجأة، إذ بعث الله المسيح ابن مريم، أي أنزل الله عز وجل المسيح ابن مريم، وسيمر بنا إن شاء الله أنه ينزل في الشام بين منارتين والناس سووا صفوفهم لصلاة الفجر. حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطي رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، والدجال ممسوح العين عليه ظفرة غليظة مكتوم من بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. الحديث أخرجه أيضا البخاري ومسلم. حديث حذيفة أيضا فيه بعض صفات المسيح الدجال. قال: لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، أي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم حقيقة ما مع الدجال. قال: معه نهران يجريان، ظاهرهما أنهما نهران يجريان حقيقة، ولنعلم أن النهر هو الماء الجاري في كلام العرب، قد يكون عظيما وقد يكون دون ذلك. أحدهما أي أحد هذين النهرين رأي العين، أي يرى بالعين يراه الناس، ماء أبيض، ماء أبيض، والآخر نار تأجج. إذن أحدهما ماء والآخر نار، إذن هو الآن يتعامل مع الناس بالترغيب والترهيب، من آمن به وأطاعه أصاب دنياه، أصاب من دنياه أي من دنيا المسيح، ومن كفر به عاقبه إما في نفسه بالقتل أو بماله. قال: فإما أدركن أحد أي من هذه الأمة فليأتين النهر الذي يراه نارا، ليأتي النهر الذي يراه نار، وهو في الحقيقة ليس بنار، وليغمض أي يغمض عينيه، لأنه ربما تغلبه نفسه حينما يريد أن يقتحم هذه النار. ثم ليطعطي أي يطعطي رأسه فيشرب منه، أي يشرب من هذا النهر، فإنه ماء بارد يرحمك الله. إذن فإنه نهر، فإنه ماء بارد، وفيه أن بعض الأشياء إذا عصى الشخص نفسه وأطاع الخالق أصبحت نعمة عليه وإن كانت في الظاهر مكروهة. فلذلك الذين يمتحنون يوم القيامة في عرص، الذين أهل الفترة والشيخ الكبير والأحمق والمجنون، حينما يمتحنون يوم القيامة توقد لهم نار ويؤمرون أن يقتحموا هذه النار، فإن اقتحموها طاعة لله أصبحت بردا وسلاما عليه، وإن عصوا كانوا من أصحاب النار. قال: ممسوح العين، أي الظاهر أن عينه ممسوحة، ولعلها هي أي الطافية التي لا يرى فيها، عليها ظفرة غليظة أي لحمة تكون تنبت في المآقي، لحمة تنبت في المقاعد، إذن تكون ممسوحة وعليها ظفرة أي غليظة أي كبيرة، ويحتمل أنها هذه الظفرة في عين واحدة، ويحتمل الله أعلم أنها في كلا العينين. مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر ليس بمؤمن، يقرأه كل مؤمن. مفهوم الحديث أن الكافر لا يقرأه ولا يرى هذه الكتابة. قال: هنا قد يحصل أو يرد إرادة ويقع إشكال، البعض قد يكون غير قارئ، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، حتى الأمي الذي لا يحسن القراءة والكتابة يلهيهم الله عز وجل القراءة. وقد يقول قائل أيضا: قد يكون الشخص ليس عربيا. نقول تأكد إذا كنت مؤمن سوف تقرأ أنه كافر على أي حال، المهم أن تكون مؤمنا. ولعل نقف عند هذا الحد، انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.